بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.